فإلهكم إله واحد فله أسلموا. الله. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الله. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة مما رزقناهم ينفقون. الله الله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. الله فاذكروا اسم الله عليها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى.

نعيد آمين آمين حسب زيدنا سلام. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم.